السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب شريعة الفرقة الناجية، عقيدة أهل السنة والجماعة وبيان أثرها في الأمة. وقد وصلنا بفضله سبحانه وتعالى إلى نهايات الكتاب، فبقي من هذا الكتاب المبحث السابع، وهو حكم تارك الصلاة، ثم بعد ذلك الوصايا السلفية في بعض الآثار التي بها جملة من آثار السلف، ختمت بها هذا الكتاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه جل وعلا، اللهم أمين. أما حكم تارك الصلاة فهي مسألة عظيمة، فكما قال ابن عمر من حديث ابن عمر كما في الصحيحين: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والصلاة عماد الدين وأمرها عظيم. وفي هذا المبحث أثبتت فيه كلام أهل العلم في من لم يثبت الإجماع، ومدار هذا الباب وهذا المبحث على عدم ثبوت الإجماع. فإن ثبت الإجماع عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في حكم تارك الصلاة أنه كافر، فالأمر انتهى، واخد بالك. ولكن ما أثبته هنا يبين أن المسألة ليس فيها إجماع. وحتى نتجرد لله سبحانه وتعالى، قد نقل الإجماع ابن القيم في كتابه حكم تارك الصلاة وإجماع الصحابة على أن تارك الصلاة كسلا كافرا، وأخذه من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأبي هريرة رضي الله عنه، ومعاذ بن جبل رضي الله عنه، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم أجمعين. وقالوا هذا في مجمع من الصحابة، ولم يعلم لهم مخالفة. ولكن ثبت أن مذهب الجمهور الأئمة الأربعة على عدم كفر تارك الصلاة لمن تركها كسلا لا جحودا. الجحود بل القضية انتهت، أنا أي حتى لو جحدت حرمة الغيبة فهذا كفر والعياذ بالله. بتكلم على مسألة من تركها كسلا، فالأئمة الأربعة على أن من تركها كسلا ليس بكافر. وللإمام أحمد في المسألة قولان: قول بكفره وقول بعدم كفره. والإمام الشافعي لم يثبت الإجماع، وهو من هو في بل هو من أول من تكلم عن مسائل أصول الفقه، ومن بينها الإجماع. فلم يثبت الإجماع وهو قريب العهد الصحابة وبالتابعين. وهذا ما رجحه من المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله. فسأنقل لك كما عندك في الكتاب كلام أهل العلم في هذه المسألة حتى يتبين لك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد الخطى. قلت: وحكم تارك الصلاة مبحث كبير وعظيم لعظم قدر الصلاة، وقد أفرد لها الإمام محمد بن نصر المروزي كتابا سماه تعظيم قدر الصلاة، نقل فيه إجماع الصحابة على أن تارك الصلاة كافر، واخد بالك. نقله إسحاق بن راهوية، وكذلك نقله الخطابي، وكذلك نقله ابن القيم، وكذلك نقله ابن حزم، وكذلك الإمام ابن القيم أفرد لها أيضا مجلدا خاصا بالمسألة. ولا يتسع المقام هنا لعرض الأدلة ومناقشتها تفصيلا، ثم بعد العرض يعني بيان الراجح من أقوال أهل العلم. وإنما المراد هنا أولا بيان أن المسألة خلافية، ولا إجماع فيها والدليل على ذلك. ثانيا بيان ما ترجح عندي في المسألة والذي أتعبد به إلى الله تعالى. أولا بيان اختلاف أهل العلم في من ترك الصلاة تكاسلا. قال الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي في كتاب شرح السنة باب وعيد تارك الصلاة، وكتاب شرح السنة البغوي معلوم وهو مرجع لأهل السنة والجماعة سلفا وخلفا، قال: قلت: اختلف أهل العلم في تكفير تارك الصلاة المفروضة عمدا، فذهب إبراهيم النخعي وابن المبارك وأحمد وإسحاق أي ابن راهوية إلى تكفيره، وقال عمر: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وهذا الذي ذكره ابن القيم في كتابه، فقال: قال عمر هذا بحضرة من الصحابة فلم ينكروه، فكان إجماعا أي إجماعا سكوتيا لا إجماعا صريحا. وقال ابن مسعود: تركها كفر. وقال عبد الله بن شقيق، هذا رواه الترمذي في صححه في سننه: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. قال: وذهب آخرون إلى أنه لا يكفر، وحملوا الحديث على ترك الجحود، أي أنهم علموا الحديث واخد بالك، ولكن فسروه على غير ظاهره لبقية الأدلة كما سيأتي. ولذلك بعد أن تعلم ما من هم الذين أنكروا ويكفي أنهم الأئمة الأربعة المذاهب الأربعة، تعلم أن مسألة وجود إجماع في هذه المسألة أمر بعيد نسبيا. وذهب آخرون إلى أنه لا يكفر، وحملوا الحديث على ترك الجحود وعلى الزجر والوعيد. وقال حماد بن زيد ومكحول ومالك والشافعي: تارك الصلاة يقتل كالمرتد ولا يخرج به عن الدين. وقال الزهري وبه قال أصحاب الرأي: لا يقتل بل يحبس ويضرب حتى يصلي، كما لا يقتل تارك الصوم والزكاة والحج. انتهى كلامه. كذلك قال الطحاوي في مشكل الآثار، شرح مشكل الآثار كتابه، هذا كتاب ينبغي لطالب علم أن يقتنيه، كان فيه من أكثر من 10 سنين كان فيه نسخة طبعت على المحقق جعلها جمعها على الأبواب الفقهية، لأن كتاب شرح مشكل الآثار لم يكتبه الإمام الطحاوي رحمه الله على الأبواب الفقهية، فالمحقق وهو محقق مصري وهي طبعة سعودية جعلها على الأبواب الفقهية، فهي طبعة نفيسة. مهم جدا أن يقتني طالب العلم هذا الكتاب. من سنوات عديدة حوالي 15 سنة هنا كانت سلسلة من الخطب تناولت فيها الأحاديث المتعارضة التي تكلم عليها الطحاوي في هذا الكتاب الكبير، لأن المسألة بالنسبة لطالب العلم أن تجمع بين الأدلة وترد التعارض مسألة مهمة جدا. فمن طاع أن يأخذ هذه الطبعة لا سيما المحققة على الكتب على الأبواب الفقهية فهذا طيب إن شاء الله. في مشكل الآثار كتاب الصلاة حكم تارك الصلاة، قال: وقد اختلف أهل العلم في تارك الصلاة، فجعله بعضهم بذلك مرتدا عن الإسلام، ومنهم من لم يجعله مرتدا. يبقى أول من قال هذا البغوي ونقل كلام بعض السلف، وكذلك هنا الطحوي. الثالث قال الشوكاني كما في نيل الأوطار: ولا خلاف بين المسلمين في كفر من ترك الصلاة منكرا لوجوبها، هذا لا خلاف فيه، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام لا يعلم، أو لم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة، وإن كان تركه لها تكاسلا مع اعتقاده لوجوبها كما هو حال كثير من الناس، فقد اختلف الناس في ذلك. فذهب الجماهير من السلف والخلف، انتبه، فنقل فذهب الجماهير من السلف والخلف، ونحن ولله الحمد والمنة بنشرح كتاب نيل الأوطار، وقلت لك إن هذا الكتاب يعتبر مرجعا قويا في الفقه المقارن لا سيما وصاحبه رحمه الله قريب العهد بنا، فجمع كلام السلف والخلف في مسائل الفقه. فقال: فذهب الجماهير من السلف والخلف منهم مالك والشافعي إلى أنه لا يكفر بل يفسق، يبقى الإمام مالك والإمام الشافعي وقول الإمام أحمد وأبو حنيف، فإن تاب وإلا قتلناه حدا كالزاني المحصن ولكنه يقتل بالسيف. وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر، وهو مروي عن علي بن أبي طالب، وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل. وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزني صاحب الشافعي إلى أنه لا يكفر ولا يقتل، بل يعزر ويحبس حتى يصلي. والإمام الشافعي إمام لأهل السنة، وإمام في السنة، وإمام في الفقه، وإمام في الحديث، وإمام في الأصول، وإمام في اللغة. والإمام مالك حدث عنه فهو إمام دار الهجرة. وقال هذا الثالث. وقال الإمام الصابوني في عقيدة السلف، وعقيدة السلف في نهايتها بين الإمام أبو عثمان الصابوني الذي قال عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، قال شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني، وبين أن ما قاله ما نقله في هذا الكتاب القوي، وقد امتن الله علينا بشرحه في هذا المسجد ولله الحمد والمنة. ففي نهاية رسالته وفي نهاية كتابه بين أن ما أثبته في هذا الكتاب قد اجتمع عليه السلف، واخد بالك؟ فإذا كان في المسألة خلاف بين، فقال في هذا الكتاب: واختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا، فكفره فلان وفلان، وذهب فلان وفلان إلى أنه لا يكفر، وسيأتي كلام إن شاء الله. أما الخامس وهو ابن قدامة في المغني، وكتاب المغني يعتبر مرجعا في، بل هو كتاب أم في الفقه المقارن، ومرجعا لأهل العلم وللطلبة سلفا وخلفا. قال: والرواية الثانية أي عن أحمد: يقتل حدا مع الحكم بإسلامه كالزاني المحصن. وهذا اختيار أبي عبد الله بن بطة، وأنكر قول من قال إنه يكفر، وذكر أن المذهب على هذا مذهب الراجح، والمذهب مذهب القول الراجح في المذهب والصحيح عدم كفر تارك الصلاة كسلا، لم يجد في المذهب خلافا فيه، وهذا قول أكثر الفقهاء بعد قول الشوكاني جماهير السلف والخلف على عدم كفر تارك الصلاة. قال: ثم استدل لقوله ثم قال: ولأن ذلك إجماع المسلمين. واخد بالك؟ هو نقل الإجماع على عدم كفر تارك الصلاة كسلا، خلي بالك. ولأن ذلك إجماع المسلمين. لماذا؟ ثم يعني جعل يبرر ويعلل لهذا الإجماع الذي نقلهم: ولأن ذلك إجماع المسلمين، فإننا لا نعلم في عصر من الأعصار أحدا من تارك الصلاة ترك تغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين، ولا منع ورثته ميراثه، ولا منع هو ميراث مورثه، ولا فرق بين زوجين لترك الصلاة مع أحدهما لكثرة تارك الصلاة، ولو كان كافرا لثبتت هذه الأحكام كلها. ولا نعلم بين المسلمين خلافا في أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها، ولو كان، وهذا مذهب الجمهور، ولو كان مرتدا لم يجب عليه قضاء صلاة ولا صيام. فخد بالك، الإسلام يجب ما قبله. وأما الأحاديث المتقدمة فهي على سبيل التغليظ والتشبيه له بالكفار لا على الحقيقة، كقوله عليه السلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وأشباه هذا مما أريد به التشديد في الوعيد، وهو أصوب القولين والله أعلم. لما استدلوا على عظم وصحة أحاديث البخاري ومسلم، قال أهل العلم: قد تلقاها العلماء على مر الأزمان سلفا وخلفا بالقبول، وهذا من أقوى أنواع الإجماعات. واخد بالك؟ فاستدلوا على صحة البخاري ومسلم وأنهما أصح كتابين بعد كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن العظيم، أن الأزمان والعلماء على مر العصور والأزمان اتفقوا وأجمعوا على قبول البخاري ومسلم. وكذلك نفس الصورة التي نقل وأثبت بها ابن قدامة الإجماع على عدم كفر تارك الصلاة، واخد بالك، لأن هذا إذا حدث سينقل، فما سمع، واخد بالك، الإمام ابن قدامة في القرن السابع قال: فما سمع أنه فرق بين زوجين لأن أحدهما تارك للصلاة، هذا أمر لو حدث لنقل، واخد بالك. وكذلك لم يمنعوه من الدفن في مقابر المسلمين، بل اعتبروه مسلما وصلوا عليه وكفنوه وغسلوه ثم دفنوه في مقابر المسلمين. ولو حدث شيء من هذا على مر الأزمان لنقل، فلذلك أثبته إجماعا، إجماع أهل العلم على مر العصور. كذلك النووي في شرح مسلم، وكل من ذكرته له باع في علم الحديث، الطحاوي إمام ويكفيه كتاب مشكل الآثار وكذلك كتاب معاني الآثار، والشافعي ومالك كل هؤلاء، والبغوي شرح السنة البغوي كتاب مجلدات 10، وخبالك كلها رواها بسنده. وقال الإمام النووي في شرح مسلم: وأما تارك الصلاة فإن كان منكرا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين. الإنكار، إنكار والجحود يعني، خارج من ملة الإسلام، وإن كان تركه تكاسلا مع اعتقاده وجوبها كما هو حال كثير من الناس فقد اختلف العلماء فيه. فمذهب مالك والشافعي رحمهما الله والجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا يكفر بل يفسق. فكلمة الجماهير من السلف والخلف قالها النووي، وقالها ابن قدامة، وقالها الشوكاني. 7، وقال الإمام ابن عبد البر في التمهيد في كتاب صلاة الجماعة، وكتاب ابن عبد البر إمام في الحديث وفي اللغة وفي الفقه وفي الأصول، في كتاب صلاة الجماعة من كتاب التمهيد: واختلف العلماء في حكم تارك الصلاة عامدة وهو على فعلها قادر، فروي عن علي بن أبي طالب وابن عباس وجابر وأبي الدرداء تكفير تارك الصلاة، قالوا: من لم يصل فهو كافر. وقال إسحاق بن راهوية: وقد أجمع العلماء على أن من سب الله عز وجل أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا أنزله الله أو قتل نبيا من الأنبياء وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافر على هذا، فكذلك تارك الصلاة حتى يخرج وقتها عامدا، واخد بالك، وكذا هو كافر. فصنيع الإمام ابن عبد البر رحمه الله، هذا كلامي، فصنيع الإمام ابن عبد البر رحمه الله ينفي زعم الإجماع الذي ادعاه الإمام إسحاق بن راهوية قياسا على سب الله ورسوله. ثم قال ابن عبد البر مؤكدا عدم الإجماع: ومما يدل على أن تارك الصلاة ليس بكافر كفرا ينقل عن الإسلام إذا كان مؤمنا بها معتقدا لها إلى آخر كلامه. فثبت بهذه النقولات عن هؤلاء الأئمة الأثبات أن المسألة من المسائل الخلافية، كما فتحت الكلام في هذا المبحث أنه لو ثبت الإجماع عن الصحابة لانتهى الأمر، ولكن لما كان هؤلاء الأئمة وبعيد أن يتفق هؤلاء على عدم العلم بالإجماع في مسألة كهذه، هذه مسألة يباشرها الرجل في اليوم والليلة 5 مرات في الفرض بعيدا عن النوافل وعن السنن الرواتب التي لا يتركها أحد، واخد بالك، فهؤلاء ما أثبتوا الإجماع. وهذه مسألة مما لا يسع أهل العلم، أهل العلم جهلها، دي مسألة مستبعدة للغاية هؤلاء الأئمة أن لا يقفوا على الإجماع. هذا لا يعني أنه لو قد يثبت الحكم في المسألة ويغيب عن كثير من الناس، فإذا صح الحديث وهو مذهبي كما قال الأئمة، وإذا صح الإجماع فهو مذهبنا كما قال كل الأئمة، ولكن هذا أمر يستبعد. ومسألة التكفير قضية خطيرة، لذلك الإمام مالك قال: لو أن هناك 99 وجها لحمل المسلم على الكفر ووجها لحمله على الإيمان لحملته على الإيمان تحسينا للظن بالمسلم. وهذا الأمر يستبعد أن يثبت فيه الإجماع، لأن هؤلاء لم يقفوا على الإجماع وهم من هم، فهذا يشكك في صحة هذا الإجماع. وقضية التكفير قضية خطيرة، قضية التكفير قضية خطيرة، فلا نتجرع على تكفير المسلمين إلا بحديث يقيني لا شبهة فيه ولا شك فيه، وهذا الذي أثبته الإمام محمد بن عبد الوهاب كما سيأتي كلامه إن شاء الله. قال: لا أكفر المسلم بمسألة فيها خلاف. هذا يبين أن هذه المسألة إثبات الإجماع فيه نظر، ثانيا ما ترجح عندي في هذه المسألة، ترجح روى مسلم في صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، خلاص وعلى ظاهره تارك الصلاة كافر كفرا يخرجه من الملة. وروى الترمذي في سننه وقال حديث حسن صحيح عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فهذه أدلة على ظاهرها، إن لم يأتي صارف يصرفها عن ظاهرها فتارك الصلاة كافر كفرا نقله وينقله عن ملة الإسلام بهذين الحديثين، خلاص. طيب، فمن كفر تارك الصلاة فقد أخذ بظاهر الحديثين وقال بهما، فلما وجدت في المسألة أحاديث غيرهما صرفتهما عن ظاهرهما كان القول في المسألة كما قال من قال من الأئمة. إذا وجد حديث واحد صرف فانتهى الأمر، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب واقفا، بل أمر الذي يشرب ويشرب واقفا أن يتقيأ بعد أن شرب واقفا. ثم ثبت من حديث ابن عباس وعلي بن أبي طالب في البخاري في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم واقفا، وهذا الحديث كان أمام عشرات الآلاف وجلهم لم يره، لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية، وقال خذوا عني مناسككم، أي خذوا مناسككم مني ومن فعلي، فشرب صلى الله عليه وآله وسلم واقفا. فهذا يبين على جواز هذه المسألة، وأن هذا الشرب واقفا صرف النهي من التحريم، لا نقول إلى الكراهة بل نقول إلى الجواز، لأن الكراهة في النهاية شيء يكرهه الله ورسوله، واخد بالك. والذين رأوه يشرب واقفا أكثر بالإجماع ممن رأوه في المدينة، ولا نقول، وإن كان هذا القول يرجح ما ذهبت إليه، لا نقول إن هذا ناسخ للأول للنهي، لأنه لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع، فإن وجد وجه للجمع فبها ونعمة. لذلك في عهد علي بن أبي طالب بعد موت الخلفاء الراشدين الثلاثة رضي الله عنهم أجمعين تعمد على بوابة البصرة أن يشرب واقفا، لأن بعض الناس أنكروا الشرب واقفا، ثم قال هذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه سنة وهذه سنة، فشرب واقفا وشرب جالسا. فكذلك كما نأخذ في الأصول، إذا وجد حكم مطلق أو عام فقيد أو خصص أو ظاهر صرف عن ظاهره بدليل فالأمر ينتهي. الحديث الأول، روى أبو داود في سننه والنسائي وابن ماجه وأحمد في مسنده وعبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة في المصنف والدارمي في سننه والحميدي في مسنده والبغوي في شرح السنة والبيهقي في السنن الكبرى وابن حبان في صحيحه وأبو داود الطيالسي في مسنده والإمام مالك في الموطأ كتاب صلاة الليل عن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. فجعل أمره إلى المشيئة كحديث الصحيحين، هذا الذي ما كان يعطي زكاة ماله فتصفح هذه الكنوز التي كان يكنزها من الذهب والفضة ويكوى بها جنبه وظهره إلى أن يفصل الله في يوم مقداره 50,000 سنة، ثم يرى أو يرى مصيره أإلى جنة أإلى الجنة أم إلى النار. فجعل مصير تارك الصلاة تارك الزكاة إلى مشيئة الله، فمن كان في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له فهو بالإجماع ليس بكافر. وكذلك حال هذا الحديث. أبو عمر في التمهيد وهو يشرح الموطأ قال: لم يختلف عن مالك في إسناده هذا الحديث، فهو حديث صحيح ثابت، رواه عن محمد بن يحيى بن حبان جماعة، منهم يحيى بن سعيد وعبد ربه بن سعيد ومحمد بن إسحاق وعقيل بن خالد ومحمد بن عجلان وغيرهم بهذا الإسناد، ومعناه عنهما ومعناه سواء، إلا أن ابن عجلان وعقيلا لم يذكر المخدجي في إسناده فيما رواه الليث عنهما، ورواه الليث أيضا عن يحيى بن سعيد كما رواه مالك سواء. إنما قلنا إنه حديث ثابت لأنه روي عن عبادة من طرق ثابتة صحاح من غير طريق المخدجي بمثل روايته. انتهى كلامه خلاص. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ومن أقوى ما يستدل به على عدم كفره، أي على عدم كفر تارك الصلاة، حديث عبادة رفعه خمس صلوات الحديث، وفيه: ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. أخرجه مالك وأصحاب السنن، وصححه ابن حبان وابن السكن وغيرهما. ابن حجر يصحح الحديث ويقر تصحيح هؤلاء. وقال في التلخيص الحبير لابن حجر: وله شاهد من حديث أبي قتادة رواه ابن ماجة، وآخر من حديث كعب بن عجرة رواه أحمد في مسنده. وذكر الزيلعي في نصب الراية وقال ذكره وقال: ورواه ابن حبان في صحيحه، وذكره في كتاب الثقات وقال: هو أبو رفيع أو أبو رفيع، وقيل رفيع. وقال السندي في شرح النسائي وابن ماجة: والحديث يدل على أن تارك الصلاة مؤمن كما لا يخفى، ومعنى عذبه أي على قدر ذنوبه، ومعنى أدخله أي الجنة أي ابتداء بمغفرته. وقال الإمام أحمد بن حنبل في وصيته لمسدد بن مسرهد كما في طبقات الحنابلة: ولا يخرج من الإسلام شيء إلا الشرك بالله العظيم، أو يرد فريضة من فرائض الله عز وجل جاحدا بها، فإن تركها كسلا أو تهاونا كان تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. والإمام أحمد معلوم مدى حفظه، فقد حفظ ألف ألف حديث، مليون حديث. قال أنه شرح مسلم. واحتج من قال بكفره بظاهر الحديث وبالقياس على كلمة التوحيد، واحتج من قال لا يقتل بحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وهذا ليس منه وليس فيه الصلاة. واحتج الجمهور على أنه لا يكفر بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وبقوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله هو دخل الجنة، ولا يلقى الله تعالى عبد بهما غير شاك فيحجب عن الجنة. في رواية: حرم الله على النار من قال لا إله إلا الله وغير ذلك. وتأولوا قوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، على معنى أنه يستحق بترك الصلاة عقوبة الكافر. الأصل حمل اللفظ على ظاهره وعدم تأويله بما يخالف الظاهر إلا أن يوجد أدلة أخرى، فلما وجدت أدلة أخرى تعين أمر التأويل، كما قال أنه في بعض شروحات صحيح مسلم قال: في هذه المسألة تعين التأويل. لماذا؟ لوجود أدلة أخرى، كما ضربت المثال بمسألة الشرب واقفا. وتأولوا قوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، على معنى أنه يستحق بترك الصلاة عقوبة الكافر وهي القتل، أو أنه محمول على المستحل، أو على أنه قد يؤول به إلى الكفر، أو أن فعله فعل الكفار، والله أعلم. كذلك قال الشوكاني في نيل الأوطار بعد ذكر حديث، والحديث ساقه المصنف للاستدلال على عدم كفر تارك الصلاة، اللي هو حديث عبادة، على عدم كفر ترك الصلاة وعدم استحقاق التارك، عدم كفر تارك الصلاة وعدم استحقاقه للخلود في النار لقوله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، في رواية إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة، وفي رواية إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فدخول الجنة مغفرة وأعظم المغفرة. وقد عرفناك في الباب الأول أن الكفر أنواع، منها ما لا ينافي المغفرة ككفر أهل القبلة ببعض الذنوب التي سماها الشارع كفرا، وهو يدل على عدم استحقاق كل تارك للصلاة للتخليد في النار. قال الطحاوي في شرح مشكل الآثار: وقد اختلف أهل العلم في تارك الصلاة كما ذكرنا، فجعله بعضهم مرتدا بذلك عن الإسلام، ومنهم من لم يجعله بذلك مرتدا وجعله من فاسق المسلمين وأهل الكبائر. وكان هذا القول أولى عندنا بالقياس، لأنه قد وجدنا لله عز وجل فرائض على عباده في أوقات خواص، من الصلوات الخمس ومنها صيام رمضان، وكان من ترك صوم رمضان شهر رمضان متعمدا بغير جحد لفرضه عليه لا يكون بذلك كافرا، أي قاسا من ترك الزكاة والصلاة والحج مع الاستطاعة على من ترك الصلاة، هذا قال من باب القياس تارك الصلاة ليس بكافر ولا عن الإسلام خارجا. والدليل على ذلك أن نأمره أن يصلي ولا نأمر كافرا بالصلاة، الذي يترك الصلاة يكفر، فالذي يكفر لا نأمره أن يصلي، بل نأمره بماذا؟ بأن يسلم ويدخل في الإسلام مرة أخرى، ولا نأمر كافرا بالصلاة، ولكن ولو كان بما كان منه كافرا لأمرناه بالإسلام، فإذا أسلم أمرناه بالصلاة، وفي تركنا لذلك وأمرنا إياه بالصلاة ما قد دل على أنه من أهل الصلاة، أي من أهل القبلة، أي من المسلمين. ولما كان الرجل يكون مسلما إذا أقر بالإسلام قبل أن يأتي بما يوجبه عليه الإسلام من الصلوات الخمس أي بالشهادتين ومن صيام رمضان، كان ذلك يكون كافرا بجحوده لذلك، ولا يكون كافرا بتركه إياه بغير جحود منه له، ولا يكون كافرا إلا من حيث كان مسلما دخل بالشهادتين، فيكفر عندما يرتد، وإسلامه كان بإقراره بالإسلام، وكذلك ردته لا تكون إلا بجحوده الإسلام، والله عز وجل نسأله التوفيق. انتهى كلامه رحمه الله. قلت هو كلام كما ترى له توجيه قوي. وقال الإمام الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث: واختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا فكفره فلان وفلان للخبر الصحيح بين العبد والشرك ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. المهم الذي ينبغي أن تضعه أو تضعه في ذهنك في هذا السياق أن كل من لم يكفر تارك الصلاة ذكر الأدلة التي ذكرها من كفر، أحاديث مسلم ذكروا الأدلة التي كفروا بها تارك الصلاة. قال: وذهب فعدد إلى أنه لا يكفر ما دام معتقدا لوجوبها، وإنما يستوجب القتل كما يستوجبه المرتد عن الإسلام، وتأولوا الخبر صرفوه عن ظاهره وفسروه بالأدلة الأخرى. من ترك الصلاة جاحدا لها كما أخبر سبحانه عن يوسف عليه السلام أنه قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون، بص يعني استدلال قوي جدا. قال كما أخبر سبحانه عن يوسف عليه السلام أنه قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، ولم يك تلبس بكفر ففارقه، ولكن تركه جاحدا له. ثاني، كما أخبر سبحانه عن يوسف عليه السلام أنه قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، إني تركت ملة قوم كافرين، يقصد يقول لك ليس الترك بلازم لفهمه أن تكون في الشيء ثم تترك، فهذا يوسف يقول إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله ووصفهم ربنا بالكفر، فهو ترك قوما كافرين ولم يتلبس بكفرهم، وهذا يعني استنباط في غاية الجودة، ولم يكن تلبس بكفر ففارقه ولكن تركه جاحدا. قال: بين العبد والشرك ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فقد تترك ولا تكفر، كما ترك يوسف ملة قوم كافرين ولم يكن معهم أصلا فلم يكفر. قلت: ولو لم يكن إلا هذا الوجه الذي ذكره الإمام الصابوني لحملته على الإسلام. تاخد بالك، خلي بالك، لما تكلم ابن حجر في قوله تعالى إلا النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواح عندكم من الله فيه برهان، قال: البرهان دليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة. دليل آية مثلا قطعية الثبوت، القرآن قطعي الثبوت، ولكن جل القرآن ظني الدلالة، يعني اختلف في تفسيره. فلكي نكفر إنسانا بدليل لا بد أن يكون هذا الدليل مجمع على صحته وسنده، لم يختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه، ولم يكن هذا الدليل مختلفا في تفسيره. فإن اختلف في تفسيره فلا يكفر به. وهذا الوجه الذي ذكره الإمام الصابوني يبين أن الترك في هذا الحديث احتمل عدم الكفر، ولو احتمال ضعيف وليس بضعيف، بل من أقوى الاحتمالات، واخد بالك. فهذا يصرف هذا الحديث عن ظاهره فضلا عن حديث عبادة بن الصامت: إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فهذه صوارف فتعمل القواعد الأصولية التي ندرسها. فهذا أمر مهم. قال الإمام مالك في حديث في الأثر المشهور: لو أن هناك 99 وجها لحمل المؤمن على الكفر، وجها لحمل على الإيمان لحملت على الإيمان تحسينا للظن بالمسلم. ومن معاني هذا الأثر أن يفرح المرء لوجود مخرج للمسلم من الكفر، وهذا أحد المخارج على فرض أنه لا يوجد في المسألة أحاديث أخرى. والله إخوة، الذي دفعني إلى كتابة هذا المبحث وضمه إلى هذا الكتاب أني قد وجدت جل المسلمين لا يصلون. وهذا الأمر يعني بعد أن وقفت على أدلة الأحكام في كفر تارك الصلاة ولم يترجع عندي الأمر بعد، فبحثت في هذه المسألة متجردا للوقوف على هذا، لأن تارك الصلاة لو كان كافرا جل المسلمين والعياذ بالله مخلدون في النار، صلى الله عليه وسلم عليه. طبعا مع اعترافنا بأصل أهل السنة والجماعة العذر بالجهل، لكن المسألة خطيرة، المسألة خطيرة. نحن لا نكفر أحدا بأمر محتمل. لو الذي أنكر الإجماع وحمل الأحاديث على غير ظاهرها بعض المتفقهة أو بعض من لم يشهد له بالعلم لقلنا لن لا نأخذ بقوله. فلما كان هذا من الأئمة الأربعة، ولما كان هذا من المحدثين وشراح الأحاديث المشهود لهم بالإمامة في هذا الدين، بل ابن حجر اعتبره بعض أهل العلم قد وصل إلى درجة التتبع والاستقراء التام لأدلة الأحكام ولأدلة هذا الدين. ويكفي هذه الموسوعة العظيمة، موسوعة فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر رحمه الله، وغفر الله له ما كان منه من تأويل الصفات. فالشاهد، هؤلاء تتبعوا واستقرأوا الأدلة والإجماع وكذا وكذا، ومع ذلك لم يثبتوا. وابن حزم الذي نقل إجماع الصحابة، ابن حزم أنكر إجماع الصحابة في الخروج على الحكام، لذلك أهل الأهواء أخذوا كلام ابن حزم في مراتب الإجماع له وغير هذا الكتاب لابن حزم ليثبتوا أن المسألة خلافية. وابن حزم أثبت نبوة المرأة ونبوة الجن: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آيات. وهذه آية ليست على ظاهرها، فبالإجماع ليس هناك. والأدلة سبحان الله، كله يؤخذ من قوله ورد. الأدلة سورة الجن وآخر سورة سورة الأحقاف، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين على إنذار رسول الله قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله، أجيبوا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فليس منا رسول. فأثبت النبوة للنساء وهذا أمر عظيم، وللجن وهذا لم يقله أحد من السلف. فالكل يؤخذ من قوله ويرد. فإذا الأمر قد احتمل تأويلا فلا نكفر إلا بدليل يقيني لم يختلف عليه أهل العلم. والأئمة الأربعة كما وصل بالأمر بابن رجب الحنبلي في بعض رسائله أنه قال لا يجوز خلاف ما اجتمع عليه الأئمة الأربعة، وأنا أقول بعكس ذلك، لربما قال ابن حزم قولا خالف فيه الأئمة الأربعة والحق مع ابن حزم، لأن المسألة مسألة دليل، بس وصل الأمر بابن رجب أن قال هذا. والأئمة الأربعة على عدم كفر تارك الصلاة كسلا. وقال الإمام أبو عمر ابن عبد البري في التمهيد كتاب الصلاة صلاة الليل باب الأمر بالوتر، وذلك بعد حديث عبادة حجة من لم يكفر تارك الصلاة، قال وأصح شيء في هذا الباب من جهة النظر ومن جهة الأثر من ناحية الدراية والرواية أن تارك الصلاة إذا كان مقرا بها غير جاحد ولا مستكبر فاسق مرتكب لكبيرة موبقة من الكبائر الموبقات، وهو مع ذلك في مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، فإنه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد يكون الكفر يطلق على من لم يخرج من الإسلام، ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم في النساء رأيتهن أكثر أهل النار بكفرهن، قيل يا رسول الله أيكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. فأطلق عليهن اسم الكفر لكفرهن العشير والإحسان. وقد يسمى كافر النعمة كافرا، وأصل الكفر التغطية للشيء. ألم تسمع قول لبيد في ليلة كفر النجوم غمامها، أي غطى النجوم غمامها. فيحتمل والله أعلم إطلاق الكفر على تارك الصلاة أن يكون معناه أن تركه الصلاة غطى إيمانه وغيبه حتى صار غالبا عليه، وهو مع ذلك مؤمن باعتقاده. ومعلوم أن من صلى صلاته وإن لم يحافظ على أوقاتها أحسن حالا ممن لم يصلها أصلا وإن كان مقرا بها. قلت عندك في الهامش، وهو نص كلام الطحاوي في مشكل الأثر، نفس هذا الكلام الذي أثبته ابن عبد البر أثبته الطحاوي في مشكل الأثر وتكملة هذا الكلام. ومن ذلك قول الله عز وجل كمثل غيث أعجب الكفار نباته، يعني الزراع، الكفار هنا الزراع الذين يغيبون ما يزرعون في الأرض، يضعون البذور البذر ثم يغطونه بالطين وبالماء، لا الكفار بالله عز وجل، انتهى كلام الطحاوي. قلت ووجود التأويلات التي ذكرت تحمل عليها الأحاديث، وكذلك أثر عبد الله بن شقيق الخاص بتكفير تارك الصلاة عند الصحابة، وهذا ما قال ابن تيمية كما سيأتي. ثم ذكر أبو عمر بن عبد البر أحاديث شهادة أن لا إله إلا الله المطلقة، والتي ذكرتها من قبل في كلام على لا إله إلا الله معنى لا إله إلا الله. ثم قال قال أبو عمر إنما ذكرت أحاديث هذا الباب وإن كان فيه للمرجئة تعلق، واخد بالك، لأن المعتزلة أنكرت الحديث المروي في قوله ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وقالت أي المعتزلة من لم يأتي بهن فهو في النار مخلد. فردت المأثور في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يكفرون بالكبيرة الخوارج وأيضا المعتزلة، وإن اختلفوا في الصورة. ففي النهاية المعتزلة تقول مرتكب الكبيرة مخلد في النار. وقالت من لم يأتي بهن فهو مخلد في النار. فردت المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل العدول الثقات، وأنكرت ما أشبهه من تلك الأحاديث، ودفعت قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فضلت وأضلت. فذكرنا في هذا الباب من الآثار ما يضارع هذه الآية حجة عليهم والحمد لله. وهذا قلت، وهذا من الإمام ابن عبد البر تصحيح قوي لحديث عبادة. فيكفي هذا الحديث، حديث عبادة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لمن لم يأتي بالصلوات. الحديث الثاني رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود في سننه والترمذي، وقال حسن غريب من هذا الوجه، وابن ماجة في سننه والنسائي كذلك، في الصغرى في المجتبى اللي هي السنن الصغرى، عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة، فإن أتمها وإلا قيل انظروا له هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. ذكر الشوكاني هذا الحديث في النيل ثم قال الحديث أخرجه أبو داود من ثلاث طرق، مفروض من ثلاثة طرق، نرجع لها من كلام الشوكاني لأنه هنا طريق مذكر العدد والمعدود بيبقى في خلاف بينهم، طريقتين أو ممكن، لأنه ممكن طريق وطريقة، من طريقتين متصلين بأبي هريرة، والطريق الثالث بتميم الداري، وكلها لا مطعن فيها، ولم يتكلم عليه هو ولا المنذري بما يوجب ضعفه. وأخرجه النسائي من طريق إسنادها جيد ورجالها رجال الصحيح كما قال الحافظ العراقي، وصححها ابن القطان، وأخرج الحديث الحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. والحديث يدل على أن ما لحق الفرائض من النقص كملته النوافل، وأورده المصنف رحمه الله تعالى هو المجد بن تيمية في المنتقى في حجج من قال بعدم الكفر. ليه؟ لأن نقصان الفرائض أعم من أن يكون نقصا في الذات وهو ترك بعضها، أو في الصفة وهو عدم استيفاء أذكارها أو أركانها وجبرانها بالنوافل، مشعر بأنها مقبولة مساب عليها والكفر ينافي ذلك. كلام الأخير ده مهم، اللي هو معناه إيه؟ قال لك لأن نقصان الفرائض أعم من أن يكون نقصا في الذات وهو ترك بعضها، أو في الصفة وهو عدم استيفاء أذكارها وأركانها. الذين كفروا قالوا هذا الحديث لا يدل على نقصان الصلاة في ذاتها، أنه ظل فترة من الزمن لا يصلي، ولكن كان يصلي وفي صلاته بعض النقص الذي هو قال عليه عدم استيفاء أذكارها وأركانها وجبرانها بالنوافل، واخد بالك؟ لذلك قال لأن نقصان الفرائض أعم من أن يكون نقصا في الذات. هذا هو الفهم السديد الصحيح للفقيه المستنبط، المستنبط استنباطا صحيحا. نص الحديث قال فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه، ثم اللي هو في الأول قال انظروا هل له من تطوع، فإن أتمها وإلا قيل. هذا عموم، هذا النقصان وعدم التمام ما الذي يجعل الرجل يحمله على نقصان الصفة في الأذكار وعدم الخشوع الكامل، لماذا لا يحمل على عمومه؟ فالأمر واللفظة كما نأخذ في الأصول على إطلاقها إلى أن يرد مقيد، وعلى عمومها إلى أن يرد مخصص، وليس هناك تخصيص لهذه المسألة. قال وجبرانها بالنوافل مشعر بأنها مقبولة مثاب عليها، يعني هو قصر في الصلاة فينظر إلى النوافل والسنن الرواتب وما تطوع به من الصلاة فيكمل به فرض، هذا رحمة من عند الله بالمؤمنين وبالمسلمين، واخد بالك؟ فقال وجبرانها بالنوافل مشعر بأنها مقبولة مثاب عليها، والكفر ينافي ذلك. يعني إيه؟ لئن أشركت ليحبطن عملك. لو أن هناك رجلا هو كافر بعيدا عن كفره، لا يعصي الله في غير الكفر، لا يغتاب أحدا ولا يؤذي أحدا ولا يقتل من باب أولى ولا يزني ولا يفعل أي مفسدة، واخد بالك، كل حاله لا يأتي منه إلا الخير للمسلمين، اللهم إلا أنه لا يقول لا إله إلا الله، كل ما يفعله ويخرج من ماله للفقراء ويساعد ويسعى في السعي بين الناس بالإصلاح ويفعل ما يفعله الورعون من المسلمين والمؤمنين المتقين، فهذا يأتي يوم القيامة إن مات على غير لا إله إلا الله ليس له عند الله حجة، لئن أشركت ليحبطن عمله، كل العمل. فإن كان ترك الصلاة كفرا فهو محبطا للعمل، فلا يبحث عن النوافل حتى يتمم له بها هذه الصلاة. ثم قال الشوكاني في نهاية المسألة: والحق، هذا ما رجحه بعد أن ذكر الأدلة وذكر، فقال والحق أنه كافر يقتل، خلي بالك، ولا يلزمنا شيء من المعارضات التي أوردها الأولون، لأننا نقول لا يمنع أن يكون بعض أنواع الكفر غير مانع من المغفرة واستحقاق الشفاعة، ككفر أهل القبلة ببعض الذنوب التي سماها الشارع كفرا، فلا ملجئ إلى التأويلات التي وقع الناس من في مضيقها. هذا وجه آخر، تواخد بالك. قال والحق أنه كافر يقتل، ثم قال لأننا نقول لا يمنع أن يكون بعض أنواع الكفر غير مانع من المغفرة، يعني هو قسم الكفر إلى كفر يخرج من الملة محبط للعمل، إلى كفر محبط للعمل ومخرج من الملة، وكفر لا يخرج من الملة. فالمسألة هنا لفظية فحسب، واخد بالك. قال غير مانع من المغفرة، والكفر غير المانع من المغفرة هو كفر دون كفر، حتى تفهم كلام الشوكاني. قال المبارك فوري في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي بعد ذكر كلام الشوكاني: قلت لو تأملت فيما حققه الشوكاني في تارك الصلاة من أنه كافر، وفيما ذهب إليه الجمهور من أنه لا يكفر، لعرفت أنه نزاع لفظي كلام الشوكاني، لأنه كما لا يخلد هو في النار ولا يحرم من الشفاعة عند الجمهور، كذلك لا يخلد هو فيها ولا يحرم منها عند الشوكاني أيضا. يبقى الذي يأخذ مقطعا من كلام الشوكاني يقول والحق أنه كافر يقتل، فما فهم كلام الشوكاني. أثبت كلام الشوكاني حتى أبين معناه، وأتيت بكلام المبارك فوري ليبين المعنى. وقال شيخ الإسلام في المجموع: ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل لم يكن في الباطن مقرا بوجوبها. قالوا له: تعال إن لم تصل سنقتلك، فصبر حتى قطعت رأسه. فقال: لم يكن في الباطن مقرا بوجوبها ولا ملتزما بفعلها، وهذا كافر باتفاق المسلمين كما استفاضت الآثار بكفر هذا، ودلت عليه النصوص الصحيحة كقول صلى الله عليه وسلم: ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة، اللي هو الجحود بقى، رواه مسلم. وقوله: العهد الذي بيننا وبين الصلاة بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقول عبد الله بن شقيق: كان أصحاب محمد لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، فمن كان مصرا على تركها حتى يموت لا يسجد لله سجدة قط، فهذا لا يكون قط مسلما مقرا بوجوبها. هذا جاحد الذي يهدد بالقتل إلى أن يقتل ولا يريد أن يركع لله، فهذا قلبه في الداخل مقر بعدم، هو جاحد للصلاة، واخد بالك. هكذا قال: فإن اعتقاد الوجوب واعتقاد أن تاركها يستحق القتل هذا داع تام إلى فعلها، والداعي مع القدرة يوجب وجود المقدور، فإن كان قادرا ولم يفعل قط علم أو علم أن الداعي في حقه لم يوجد. والاعتقاد التام لعقاب التارك باعث على الفعل، لكن هذا قد يعارضه أحيانا أمور توجب تأخيرها وترك بعض واجباتها وتفويتها أحيانا. فأما من كان مصرا على تركها لا يصلي قط ويموت على هذا الإصرار والترك، فهذا لا يكون مسلما. فصل شيخ الإسلام تيمية، هذا الذي لم يركع ركعة ومصر إلى أن توفاه الله لم يركع ركعة، واخد بالك؟ هذا أمر بقى على الإجماع الذي نقله الشافعي أن الذي يقر بالشهادتين ولم يعمل خيرا قط فهو مخلد في النار كافر، واخد بالك؟ وأيضا فمن تركه فقد كفر، حاله على هذه حديث عبادة بن الصامت وبقية الأحاديث والتأويلات التي ذكروها أهل العلم كالذي ذكره أبو عثمان الصابوني كحديث النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الله من النار من لم يعمل خيرا قط، واخد بالك؟ فهذا مع الأدلة الأخرى وجب علينا أن نؤول هذا الحديث، لأن هذا الحديث هو مستند المرجئة. قال فأما من كان مصرا على تركها لا يصلي قط، هو مصر تواخد بالك إصرار، فأخذ من إصراره أنه جاحد لها ويموت على هذا الإصرار والترك، فهذا لا يكون مسلما. لكن أكثر الناس يصلون تارة ويتركونها تارة، واخد بالك؟ أنا قلت إن جل المصريين مثلا باعتبار بلدنا لا يصلون، وأعلم الكثير من الناس لا يصلون طوال الأسبوع، أما يوم الجمعة فلا يفوته إطلاقا، ولو حدث أنه راحت عليه نومه يبقى حزين جدا، واخد بالك؟ فهذا لم يتركه بالكلية. قال فهؤلاء ليسوا يحافظون عليها، وهؤلاء تحت الوعيد، وهم الذين جاء فيهم الحديث الذي في السنن حديث عبادة فذكر الحديث. فالمحافظ عليها الذي يصليها في مواقيتها كما أمر الله تعالى، والذي ليس يؤخرها أحيانا عن وقتها أو يترك واجباتها فهو تحت مشيئة الله، وقد يكون لهذا نوافل يكمل أو يكمل بها فرائضه كما جاء في الحديث. يبقى الشيخ ابن تيمية حمل حديث عبادة على هذا الذي يصلي ويترك، قد يكون هذا الترك شهور سنين، ولكنه في النهاية ليس بمصر إصرارا كاملا على تركه. وكذلك قال ابن عبد البر كما في التمهيد، واحتجوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فصلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معها سبحة نافلة تطوعا. قالوا وهذا يدل على أنهم غير كفار بتأخيرها. تخلي بالك، حمل أهل العلم الأحاديث على هذا الذي يترك مثلا العصر إلى أن يخرج وقته، فإن خرج وقته وهو متعمد لتركه كفر، وهذا ما نقله المروزي في تعظيم قدر الصلاة وغيره. فهذا الحديث شوف استنباط ابن عبد البر، قوله سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها فصلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معها سبحة، دول بيصلوا العصر بعد المغرب بعد أذان المغرب، فلو تركوها وكان الترك كفرا لا يجوز أن يأمني كافر، أليس كذلك؟ نعم. قال وهذا يدل على أنها غير أنهم غير كفار بتأخيرها حتى يخرج وقتها، ولو كفروا بذلك ما أمرهم بالصلاة خلفهم بسبحة ولا بغيره. يبقى الأمور بينة، أدلة بينة. طيب، وقال البغوي بعد أن روى هذا الحديث في شرح السنة، وفي هذا الحديث دليل على أن الخروج على السلطان لا يجوز ما دام يقيم الصلاة، لأنه لم يرخص في ذلك مع تأخيرهم الصلاة عن الوقت، فبين أنهم يؤخرون عن وقتها. فشوف الكلام، يعني كل إمام يستنبط فائدة لطالب العلم، وطالب العلم الكثير الاطلاع يأخذ فائدة من هنا وفائدة من هناك. نفس الحديث استدل به بأمر آخر فقال: وفي هذا الحديث دليل على أن الخروج على السلطان لا يجوز ما دام يقيم الصلاة، لأنه لم يرخص في ذلك مع تأخيرهم الصلاة عن الوقت، لم يرخص في الخروج على الحكام مع أنهم أخروا الصلاة عن الوقت. والنبي في الحديث الآخر قال إيه؟ إلا أن تروا كفرا بواحا. فلو كان هؤلاء كفارا بأنهم تركوا الصلاة حتى خرج وقتها لأصابهم الحديث أنهم قد أتوا بكفر بواح. واعلم أن أهل العلم قد أجمعوا على أن اليقين لا يزول بالشك، وهي أحد القواعد الكلية التي تكلم عليها الفقهاء وقعدوها، ودليلها ما رواه البخاري في صحيحه: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئا أيقطع الصلاة؟ قال: لا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وكذلك حديث مسلم، حديث ابن مسعود: من صلى فلم يدر كم صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين. أنت شاك هل صليت ثلاثا أم أربعا؟ فإن قلت صليت أربعا فالرابعة مشكوك فيها والشك غير معتبر، فقل ثلاثا وأتي بالرابعة فليطرح الشك اللي هو الأربعة. فهذان الحديثان البخاري ومسلم الدليل على قاعدة اليقين لا يزول بالشك. واليقين إذا قال المسلم الرجل لا إله إلا الله محمد رسول الله كان مسلما، فلا نخرجه من الإسلام إلى الكفر بالشك وبالاحتمال. فعلى ما ذكرته لك من الأدلة أضعف الأقوال أن يقال الأمر محتمل للتكفير ولعدم التكفير، ولا نكفر أحدا بالاحتمال. وكذلك قال: فلما شك الرجل أنه خرج منه شيء اليقين أنه على وضوء، فلا بد من طرح الشك والتمسك باليقين حتى يأتي بيقين مثله. وكذلك الأصل إسلام العبد حتى يتفق على كفره بدليل يقيني لا اختلاف فيه ولا احتمالات. لذلك قال الإمام محمد بن عبد الوهاب كما في الدرر السنية، وذلك لما سئل عما يكفر به العبد فقال رحمه الله: أركان الإسلام الخمسة، أولها الشهادتان، ثم الأركان الأربعة، فإن أقر بها وتركها تهاونا، طبعا على الأركان الأربعة، فنحن وإن قاتلناه على فعلها هي الصلاة فلا نكفره بتركها. ليه؟ والعلماء اختلفوا في كفر تارك الصلاة، في كفر التارك كسلا من غير جحود، ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان. خلاص. قلت: وهذا فصل القول في المسألة بإذن الله تعالى كما قال الإمام آنفا والله أعلى وأعلم. فمن قال بإرجاء من لم يكفر تارك الصلاة أنه مرجئ فقد اتهم هؤلاء الأئمة سلفا وخلفا أنهم من المرجئة وأتى ببدع من القول. وكذلك من اتهم من قال بكفر تارك الصلاة أنه من الخوارج فقد قدح في السلف من الصحابة ومن بعدهم وأتى ببدع من القول. واخد بالك، المسألة محتملة، فإنه لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه، وهي قاعدة متفق عليها. غير أن الذي أدين به إلى الله أن الحديث التي تكفر تارك الصلاة قد صرفت عن ظاهرها بحديث عبادة على وجه الخصوص والأحاديث الأخرى، وهذا الوجه القوي الذي ذكره الصابوني في عقيدة السلف على آية سورة يوسف، هذا القول في هذه المسألة. ثم ذكرت كلاما للعلامة الألباني رحمه الله ينبغي أن يفهم على ما مر في هذا الكتاب، نحن في نهاية الكتاب، وأثبت في الكتاب الإجماعات المتواترة على أن الإيمان قول وعمل ونية وسنة، وعلى أن الإنسان الذي لا يعمل خيرا قط وقد نطق بالشهادتين فهو كافر مخلد بالنار بإجماع الشافعي رحمه الله. وعلى ضوئه يفهم كلام الكلام الآتي. قال الشيخ الألباني كما في السلسلة الصحيحة: بيد أن هناك دقيقة قل من رأيته تنبه لها أو نبه عليها فوجب الكشف عنها وبيانها، فأقول إن التارك للصلاة كسلا إنما يصح الحكم بإسلامه ما دام لا يوجد هناك ما يكشف عن مكنون قلبه أو يدل عليه، ومات على ذلك قبل أن يستتاب كما هو الواقع في هذا الزمان. وقال أيضا كما في السلسلة الصحيحة، وطبعا الإمام الألباني يقول الإيمان قول وعمل ونية وسنة، هذا لمن تتبع أقوال الإمام رحمه الله ولم يتصيد بعض أقواله ويترك بقية الأقوال، فالإيمان قول وعمل ونية وسنة. قال إن شهادة لا إله إلا الله تنجي قائلها من الخلود في النار يوم القيامة، ولو كان لا يقوم شيء من أركان الإسلام الخمسة الأخرى كالصلاة وغيرها. هذا الكلام يحمل على ماذا؟ أن الخلاف، حتى لا يفهم كلام الشيخ فهما فاسدا، لذلك أتيت بالكلام. الشيخ لم يكفر تارك الصلاة، وتارك الصلاة، الصلاة وترك الصلاة، حكم ترك الصلاة هو الذي به خلاف معتبر، بل نقل البعض الإجماع على أنه كافر. وترجح عند الشيخ أن تارك الصلاة ليس بكافر كفرا يخرجه من الملة. أما الصوم والحج والزكاة ليس فيهم هذا الخلاف أو الخلاف القوي في مسألة تارك الصلاة، فلذلك قال من لم يأتي بالأركان. فافهم كلامه فهما جيدا، هو لا يقول إن الذي ترك كل الأركان ولم يقل أنها لم يدعو إلى هذا، هو يفسر المسألة في مسألة سياق الكلام إيه يثبت عدم كفر تارك الصلاة. فانتبه لهذه المسألة. إن شهادة أن لا إله إلا الله تنجي قائلها من الخلود في النار يوم القيامة، ولو كان لا يقوم بشيء من أركان الإسلام الخمسة الأخرى كالصلاة وغيرها. ومن المعلوم أن العلماء اختلفوا في حكم تارك الصلاة خاصة مع إيمانه بمشروعيتها، فالجمهور على أنه لا يكفر بذلك بل يفسق خلاص. وقد صح عن الصحابة أنهم كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وأنا أرى أن الصواب رأي الجمهور، وأن ما ورد عن الصحابة ليس نصا على أنهم كانوا يريدون بالكفر هذا الكفر الذي يخلد صاحبه أو يخلد صاحبه في النار أو يخلد صاحبه في النار، ولا يحتمل أن يغفر الله له. كيف ذلك؟ وهذا حديث حذيفة ابن اليمان، وهو من كبار أولئك الصحابة، يرد على صلة ابن زفر، وهو يكاد يفهم الأمر على نحو فهم أحمد له، الإمام أحمد. فقوله فيقول ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا نسك ولا صدقة ولا زكاة. فيجيب حذيفة رضي الله عنه بعد إعراضه عنه ثلاث مرات: يا صلة تنجيهم من النار. فهذا نص من حذيفة رضي الله عنه على أن تارك الصلاة ومثلها بقية الأركان ليس بكافر، بل هو مسلم ناج من الخلود في النار يوم القيامة، فاحفظ هذا. انتهى كلامه. ولكن هنا قد لا يكون في المجمل استدلال وجه بالاستدلال بهذا الحديث، وأيضا سيستدل به ابن قدام. هنا هؤلاء ما عرفوا ما هي الصلاة أصلا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فهؤلاء في سياق الحديث كما ذكرته من قبل ما وصل إليهم إلا لا إله إلا الله، ما أدركوا عن آبائهم إلا لا إله إلا الله، فهم يقولوها، فما دروا ما صلاة وما زكاة وما حج. وحمل هذا الحديث على مسألة من لم يعمل خيرا قط، واخد بالك، وهذا وجه من الوجوه، من أبواب كثيرة، منها هناك بعض المسائل الفطرية، مثلا القتل واستباحة الدماء واستباحة الأعراض وإيذاء الآخرين، هذه أمور لا خلاف عليها في الشرائع السماوية، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، الدين واحد الإسلام، وكلهم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولكن الشرائع تختلف باختلاف الأشخاص والأماكن بما يناسبهم، فكل الشرائع السماوية أتت بتحريم القتل وتحريم الزنا وتحريم السرقة، فهذه أمور لا خلاف عليها، واخد بالك؟ فهؤلاء الذين ما علموا من الدين إلا لا إله إلا الله، فلا يقول قائل أنه لا يتخيل منهم معصية، هؤلاء يتخيل منهم المعصية، أنهم قتلوا، أنهم أكلوا أموال الناس بالباطل وهكذا. فحمل الكلام على هذا الحديث ربما كان بعيدا في مسألة هذه المسألة، لأنهم نص الحديث أنهم لا يدرون إلا لا إله إلا الله. وقد استنبط الإمام ابن قدامة من قبل هذا الفهم من حديث حذيفة، أي من قبل الشيخ الألباني، فقال كما في المغني: وورد عن حذيفة أنه قال: يأتي على الناس زمان لا يبقى معهم من الإسلام إلا قول لا إله إلا الله، فقيل له: وما ينفعهم؟ قال: ينجيهم من النار لا أبا لك. ولكن هناك وجه لربما هو الذي حمل ابن قدامة والشيخ الألباني رحمهما الله على الاستدلال بهذا الحديث في عدم كفر تارك الصلاة. من يقول هذا الوجه؟ يعني الحديث سياقه وظاهره أنهم ما علموا من هذا الدين الحنيف إلا لا إله إلا الله، ولا واجب مع العجز، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، لا إله إلا الله فقالوها، فكيف يستدل بهذا الحديث على أن تارك الصلاة لا يكفر؟ ربما للمسألة لم أجد من تكلم فيها تفصيلا، لأن هذا الحديث كما هو الظاهر لم يصل إلى الصلاة، ولكن لربما يستنبط من هذا الحديث أن هذه مسألة كفرية، مسألة كفرية، يعني تارك الصلاة لو كان كافرا وربنا سبحانه وتعالى يحفظ دينه حتى مع هؤلاء، يعني هم ربنا سبحانه وتعالى هذه الأمور ما وصل إليهم من أركان الإسلام، ولكن وصل إليهم لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله هي الأصل، ولو كان ترك الصلاة أصل في كفر وإيمان لوصل كما وصلت لا إله إلا الله، فاخد بالك؟ هذا مني والله أعلم، إني لم أجد من قال هذا، ولكن أنا بحثت في مسألة يعني هؤلاء الأئمة استدلوا بهذا الحديث في سياق، وهؤلاء لم يعرفوا أصلا الصلاة ولا يعرفوا لها وجوبا، فلو كان ترك الصلاة بعظم لا إله إلا الله لوصل إليهم، ولكن قال بلا إله إلا الله تنجيهم من النار، فالذي ينجي من النار لا إله إلا الله، فلو كانت الصلاة والمحافظة عليه تنجي من النار لوصل إلى هؤلاء. هذا الوجه الذي لربما يستنبط من هذا، واخد بالك؟ أنه تنجيهم من النار، فلو كان ترك الصلاة كفرا بواحا لعلموه حتى ينجوا من النار كما نجاهم الله بلا إله إلا الله، فثبت أنه الذي ينجي من النار لا إله إلا. نعم، صحيح، هو هذا بارك الله فيك، هو هذا الأصل، لا إله إلا الله، وهذا أمر ربنا يقيم الحجة إلى يوم القيامة، يقيم الحجة إلى يوم القيامة، فهؤلاء ما عرفوا إلا لا إله إلا الله، فهذا يثبت هذا الأمر. ومسألة احتمال أو تصور المعصية من هؤلاء ما عدم علمهم إلا لا إله إلا الله واردة، لأن الله سبحانه وتعالى يقتص حتى يوم القيامة حتى من البهائم، يقتص من الشاه القرناء، فالبهيمة القرناء التي بها قرن، وضربت بهيمة غير قرناء جلحاء، يقتص يوم القيامة فتضربها الجلحاء، ثم يقول لهم ربنا كونوا ترابا. فقد يتخيل، قد يتخيل القصاص من غير مكلف، والقصاص في شيء لم يعلمه المرء اعتمادا على صحة الفطرة في مسألة معرفة حرمة القتل وحرمة السرقة وهذه الأمور. وبوب اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة بابا قال: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الإسلام أعم من الإيمان والإيمان أخص منه. قال: قال الله تبارك وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقال الزهري: الإيمان العمل والإسلام الكلمة. هذا الأثر يخض، لذلك الحافظ الحكمي رحمه الله في المعاجل القبول قال هناك تصحيف، وهذا لم يثبت عن الزهري، بل معنى هذا لأنه يقول الإيمان العمل والإسلام الكلمة، الذي قال لا إله إلا الله ولم يعمل هو مسلم فليس لا يخلد في النار. هذا الأثر أتى به الإمام اللالكائي في نهاية أو في الثلث الثاني من كتابه، بعد أن ذكر إجماعات متواترة عن أن الإيمان قول وعمل ونية وسنة، نقله عن البخاري ونقله عن ابن المديني وعن الإمام أحمد وعن سفيان بن عيينة وعن سفيان الثوري وعن الطبري وعن سهل بن سعد التستري وعن أبي زرع الرازي وأبي حاتم الرازي وابن أبي حاتم وكثير من أهل العلم. الإيمان قول وعمل ونية وسنة. وهنا استدل بقوله تعالى: قالت العرب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الإيمان العمل والإسلام الكلمة، فهذا لا يقال على إطلاقه، واخد بالك؟ يعني أهل الحديث لم يقولوا في هذا الأثر تصحيف، فهذا ثابت عن الزهري، فينبغي أن يفهم في سياق الأدلة الأخرى، ولا نقول إن الزهري يقول إن الإيمان قول بلا عمل. إن لو كده، لو هذا الإسلام الكلمة والإيمان العمل، واخد بالك، لو حمل هكذا من قال لا إله إلا الله لا يخلد في النار ولو لم يأتي بعمل قط، والإجماع الذي قاله الشافعي الذي لم يعمل خيرا قط هو مخلد في النار ولو قال بالشهادتين. فيحمل على ما قلت قبل ذلك مسألة الإيمان ومسألة الإسلام، إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا في المعنى يعني، فلا يحمل كلام الزهري هنا على إطلاقه على أن الإسلام الكلمة، فمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يعمل يبقى خلاص هو من أهل الجنة. ليه؟ الأدلة الأخرى، بني الإسلام على خمس، بني أصوله وأركانه وأساسه الصلاة والزكاة والحج والصيام وهكذا، فلا بد أن يأتي بهذه الأمور. والصحابي كما في مسند الإمام أحمد لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم رفض أن يبايع على الجهاد وعلى الزكاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلا جهاد وبلا زكاة فبما تدخل الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فبايع عليهم أو عليهن كلهن. فلا بد مع الكلمة لا بد من العمل. الإيمان قول وعمل ونية. ثم روى بسنده أيضا اللالكائي عن أبي برزة الأسلمي، والحديث رواه داود وغيره، عن أبي برزة الأسلمي قال: يا رسول، قال رسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتتبع الله عورته يفضحه في بيتهم. فالإسلام حتى لو قال إسلام كلمة، هناك أحاديث تخالف هذا، أن الإسلام هو إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج وصوم رمضان والحج والجهاد وكذا وكذا. أيضا من الآثار التي تشكل ما قاله أحمد بن حنبل عن حنبل قال سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل وسئل عن الإيمان والإسلام قال ابن أبي ذئب الإسلام القول نفس كلام من الزهري والإيمان العمل فقيل ما تقول أنت أي على الإمام قال الإيمان غير الإسلام من ناحية المعنى والأثر رواه الخلال أيضا في السنة فهذه الأثار تؤكد أثر حذيفة الذي ذكره ابن قدامة آنفا فلا بد أن تحمل كلام أهل العلم على أحسن محامله لا سيما هؤلاء الأئمة أصول السنة للإمام أحمد يظهر والإمام أحمد إمام أهل السنة أصلا فقال الإيمان قول وعمل ونية وسنة فلا بد من فهم الكلام فهما صحيحا وعليه فتارك الصلاة تارك الصلاة على هذه الأقوال لا نستطيع أن نكفره كفرا يخرج من الملة قولا واحدا لأن الأمر به أدلة لا سيما حديث عبادة بن الصامت وحديث أبي هريرة في تكميل التطوع بالتكميل الفرض بالتطوع وحديث أبي عبادة بن الصامت إن شاء عذبه وإن شاء غفر له لهذا الذي لم يأتي بالصلاة فهذه الأدلة تبين أن ترك الصلاة مسألة بها كلام وأن من نقل الإجماع عن الصحابة فإن في هذا النقل نظر حد في عنده سؤال في هذه المسألة وهي هي المسألة ما هي عشان ما يعني هو كلامه له وجه من باب أنه مسألة سواء الجحود الصلاة أو لغيرها بس هذا وجه إن شاء الله يعني برضو وجه لأن المسألة مسألة في نصوص صرفت اللفظ عن ظاهره وخبالك وتحديدا الصلاة بهذه النصوص التي صرفت اللفظ عن ظاهره تجعلنا نقول كفرا دون كفر أما مسألة الجحود فهذا أمر لا خلاف عليه إذا جحدنا الصلاة والجاحد للصلاة حتى الذين قالوا تارك الصلاة كسلا ليس بكافر فهم قالوا إن الجاحد كافر كفرا أكبر كافر كفرا يخرج من الملة فمسألة ترك الصلاة مسألة مهمة مسألة قوية لذلك وإن كان على الظاهر أن الأدلة التي تدفعنا إلى أن نكفر تارك الصلاة كفرا مخرجا من الملة واخد بالك ننظر أيضا إلى الأدلة الأخرى لأن وجود الاحتمال في الدليل بأي وجه من الوجوه من أهل العلم يعني أبو عثمان الصابوني كما ذكرت هو شيخ الإسلام فلما نظر إلى هذا الحديث في سياق الجحود واخد بالك ففي هذه الحالة هذا الحديث دخل إليه الاحتمال فإن دخل إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال ومن ثم لا نجزم بكفر تارك الصلاة لأن المسألة الأمر فيها عظيم إحنا عندنا أصل عندنا أصل لا نكفر المسلم من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا بدليل يقيني قطعي الثبوت قطعي الدلالة لا يختلف في تفسيره ولا يختلف في سنده حتى نخرج اليقين بيقين واخد بالك إن المسألة مسألة شديدة لي يا إخوة لأن هذا قول عمر بن الخطاب وقول علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وعبد الرحمن بن عوف فلذلك الواحد توقف عند هذه المسألة فترة وأردت أن يعني أبين فيها القول بما تحتمله الأدلة من غير تكلف من غير تكلف فلما ثبت الحديث حديث عبادة بإذن الله تعالى يكفي حديث عبادة فحسب بنقل هذه الأحاديث من ظاهرها إلى باطن غير الظاهر ولكن الإشكال عندي في قضية من أثبت الإجماع مسألة الإجماع لما يثبته إسحاق بن راهوية كما في تعظيم قدر الصلاة للمروزي ويثبته ابن حزم ويثبته ابن القيم والخطابي أيضا فهذا الذي جعلني أتردد في المسألة حتى يعني قلت ما قلته ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للخير وأن يسدد الخطى إلى ما يحبه ويرضاه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك بارك الله فيك.